الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله، واليوم إن شاء الله تعالى بين أيدينا سورة من سور جزء عامة، وهذه السورة يقرأها المسلم في اليوم أكثر من مرة، يقرأها في سنة الفجر وفي سنة المغرب وقبل النوم وفي الطواف وعند مقام إبراهيم عليه السلام، يقرأها في وتره. سورة نقرأها في اليوم أكثر من مرة، أقلها 4 مرات. أتدرون ما هي؟ إنها سورة الكافرون. هذه السورة بآياتها 6 شرع الله لنا أن نقرأها لمعان ينبغي أن تتأصل في قلوبنا ولا تغيب عنا أبدا، بل هي أصل الديانة. هذه المعاني التي تؤصلها سورة الكافرون هي أساس هذا الدين، ألا وهو معنى البراءة من الكفر والبراءة من الكافرين. معنى تميز المسلم كمسلم، إبراز هوية المسلم كمسلم، لا تشويش لا تخليط، الأمور واضحة. فعنده الإسلام نقي صافي، لا تشوبه شوائب أفكار الناس ولا اعتقاداته، لا يشوبه هوى من عنده أو من عند غيره، واضح هو مسلم. سورة الكافرون ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في أحد ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، براءة من الكفر والكافرين وإخلاص لله رب العالمين. وتجتمع هاتان السورتان في أكثر من موطن مما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 20 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، مش سمعوا مرة ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 20، 25 مرة يسمع النبي بيقرأ إيه إليه، بيقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر وركعتي سنة المغرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي يقرأ أو يوتر بسبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يبقى كم مرة غدت في اليوم؟ الفجر أول صلاة افتتحها، أول ركعة اللي هي سنة الفجر قرأ بقل يا أيها الكافرون، وفي المغرب التي هي بيسموها وتر النهار، وتر النهار، انت بتصلي الظهر 4 العصر 4 ثم تصلي المغرب 3، فوتر النهار هو المغرب، فتصلي بعده ركعتين فتقرأ في أولاهما بقل يا أيها الكافرون. فإذا صليت الليل فتختم بوتر الليل وفيها قل يا أيها الكافرون، أول النهار آخر النهار آخر الليل قل يا أيها الكافرون. في حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال من قرأ يا أيها الكافرون كانت له عدل ربع القرآن، يعني مثل ربع القرآن. ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقرأ قل يا أيها الكافرون، قال أما هذا فقد برئ من الشرك، ومر بآخر يقرأ قل هو الله أحد فقال بها وجبت له الجنة، وفي رواية أما هذا فقد غفر له. بقي قراءتها مما ورد أيضا أنها تقرأ في آخر ما يقرأ إذا أويت إلى فراشك قبل النوم، تعلنها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال إذا قلتها فقد برئت من الشرك، وفي رواية فإنها براءة من الشرك. وفي حديث ابن عباس عند أبي يعلى والطبراني قال ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله، تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فراشه قط إلا قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختم. هذا الكلام كله أخواني يولد في قلبنا معنى لابد أن لا يغيب عنا. لماذا؟ لماذا شرع الله لنا أن نكرر دائما هذه السورة صبح ليل أول النهار آخر النهار قبل نومك في طواف؟ ليه؟ لماذا تعدل ربع القرآن؟ لماذا هذا الاهتمام بهذه السورة بعينها؟ لأنها بتبين الطريق، أنا كذا ولست أي شيء آخر، أنا لي رب أعبده، دين أتبعه، رسول لي فيه أسوة وقدوة حسنة لا أحيد عن ذلك قيد أنملة، وكلكم أيها الكافرون أنا بريء منكم ومن طريقتكم وعبادتكم. هو ده معنى السورة الإجمالي، سموه المعنى الإجمالي للسورة. فهذا المعنى يغيب عنا كثيرا، ونبحث عن وسائل ومصادر نرجع إليها غير هذا الدين، وهذه مصيبة، إن هو ده أصل الدين، الإيمان بما جاء من عند الله والكفر بكل ما سواه، هو ده الدين. بيقول كده تؤمن بالله وحده لا شريك له، الإيمان بالله وحده له معاني، له ضوابط، ليست كلمة تقال، ليست تشهيا ولا تمنيا ولا كلمات تردد، دين، عبودية لله، استسلام لأمر الله عز وجل، رجوع إليه في كل صغير وكبير، عبد عبد يرجع إلى سيده في كل صغيرة، لا ينطلق ولا يصدر إلا عن أمره إلا عما يحب. وهذا هو مفهوم أنك مسلم، فأسلمت الأمر كله لله. ولهذا قال الأصمعي كان يقال لسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد المقشقشتان. المقشقشة ديت قال كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه، الجمل الأجرب بيجيبوا له مادة تزيح وتزيل وتذهب الجرب سموها الهناء، فبيقول لك السورتين دولت مقشقشتان يعني مزيلتان، ده اللي سمعناه صلى الله عليه وسلم براءة من الكفر براءة من الشرك تتنظف. فجاء العبد قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة لكم دينكم ولي دين، ثم أحل محل هذا الخبث والجرب الذي أزاح وتبرأ منه التوحيد الخالص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة لها سبب نزول، الكفار من جهلهم، وكذا كل غير المسلمين يعتقدون بغباء شديد وجهل ان المسألة ناخد وندي مع بعض ونساوموا كده في مسألة الإسلام، نساوموا في مسألة الرجوع إلى الله وعدم الرجوع، اتباع النبي ولا اتباع غير النبي، شريعة الله ولا أي حاجة تانية، نتكلم معاهم كده ونشوف الموضوع. دي طريقة للمشركين دائمة غير منقطعة، لأن هذه طلبته، وودوا لو تكفرون. فبيبدأ يكلمك في الكفر، أن كانت صورته أصغر أو أكبر، هو كل طلبته أن يزحزحك عن دينك وأن يدخلك معه في الكفر. لا يألون خبالا، لا يقصرون، لا يلون على شيء، منطلقين في هذا الباب بقوة، موضوع بهمهم جدا. لا طلبة لهم إلا أن تحيد أنت عن دينك وتدخل معهم فيما هم فيه، هم نفسهم في كده، هي دي الحاجة اللي شغلاهم، حسدا من عندي أنفسهم. هو الطبيعي تعالى معايا في الخير اللي أنا فيه، لا، هذا هو الحقد والحسد والنفوس الخبيثة التي سودت بالكفر والشرك. ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزولها، نزول هذه السورة، قل يا أيها الكافرون، أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف رؤوس في الكفر لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلم يا تعالى فلنعبد ما تعبد. خلي بالك من العرض وطريقة التقديم، تعالى هنعبد إلهك الذي تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله. تعالى نلم الدور وبدل النزاع، وخلي بالك هم بيتكلموا الآن وهم في مكة، صورة مكية، وهم اللي معهم القوة، وهم معهم الجيوش، وهم معهم السلاح، وهم اللي معهم كل حاجة. النبي ما معهوش غير بعض العبيد اللي آمنوا به، بعض النساء، قلة من الصبيان والرجال، لسه في أول الإسلام، ويعرضون هذا العرض. لماذا؟ أنا القوي وأنا اللي كذا، وده لسه شوية عبيد على شوية ما، يعني انسى الموضوع ده. ليه بيعرض العرض ده وهو القوي؟ طب اللي يعرض العرض ده يبقى مين؟ الضعيف. يا أخواني أبدا الكفر ما يكون قويا، أبدا لا يكون قويا أبدا، دايما الكفر ضعيف. المشكلة ان انت تشوفه قوي، يبقى ده ضعف عندك انت، يبقى ده دليل انك انت مش المسلم. لكن المسلم دائما يرى قوته وان كان غلاما امام ملك يعبده الناس من دون الله. بالإسلام، مش نفخة كذابة، لا، بجد هو فعلا يجد هذه القوة لانه عبد القوي، عبد الله الذي لا يعجزه شيء، فيش حاجة بتوقف على صدر بيه. وانا عبد، وانا بقوله انا بؤمن بيك، وانا بنصر الدين بتاعك انت، خلاص. فاستمد هذه القوة، ولهذا كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، عندهم عزة وقوة مش موجودة عند حد. تخليه غلام كده وبيتكلم تفتكره وراه جيش، تفتكر وراه كتايب، وهو طبعا وراءه ما هو أعظم من ذلك. إيه جيش وكتائب؟ إنها مخلوقات. لكن أن يستمد قوته من الخالق لا من المخلوقات، هذه هي القوة. وهذا ما نراه في الصغار من أبناء المسلمين في فلسطين، في أي مكان، يبقى العدو داهم وغشوم وقوي ومع أسلحة، والواد واقف حته بتاعه دي كده بحجر عمال مش اولاد مش عارف ايه بيخبط ولا كاين في حاجه. صحيح قوه استمدوها من الايمان بالله سبحانه وتعالى. فجاءوا هؤلاء بضعفهم الذي هم فيه، تعال فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، تعال نعمل شركة مع بعض، يبقى حاجة واحدة. هو ده المعنى اللي الصورة عايزة تزيحه، ما بينفعش نشترك مع الكفرة. قالوا فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه، كان اللي عندك خير أدينا أخذنا منه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بين أيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. إيه رأيك في العرض؟ والله دخل عندك خير أدينا نكون خدنا منه، وإذا طلع اللي عندنا إحنا اللي خير تبقى أرضك، ما تبقاش خسرت حاجة وخدت من الخير ده. عرض مقبول لو كان عندي شك في ديني، يمكن سيطال عندهم حق. وهذا للأسف ما عند المسلمين اليوم، هو مش ليس بواثق مما بيده، هو مش متوقع ان الحلول في هذا الكتاب، هو عنده شوائب في الدين، دينه مش خالص، عنده إعظام للكافرين وما عليه الكافرون. تخيل المشركون في قوة آخر ما يتمنون، بس في كل دين كيان، ما هو دينه ملهوش كيان، دينه هو اللي صنعه بإيده، ده هواه، ده دماغه، ده أفكاره. فنهار أنت لما تديله صلاحية إنك بتتبع، يبقى أنت عملت له حاجة، عملت له قيمة. لكن إيه ده؟ شيل يا ابن الزبالة دي، بقولك قال الله، ولا قال رسول الله، هي دي القول عند المسلم. مش بينظر إلى دينه مع أقوال البشر وكلام البشر وأفكار البشر وأهواء البشر إنه حاجة، مش بص الحاجات دي اللي عنده ابنها حاجة، مش حاجة طبعا، ليسوا على شيء. فأنت إذا وافقت في أي شيء يسير أو كبير يبقى أنت عملت له قيمة، وهذا ما يحرص عليه العدو. هو عارف أنه مش حاجة، يبدأ يجعل لهذا الذي هو لا شيء عنده عايز له قيمة. انت بدأت تقبله، يبقى حاجة ليها قيمة. ده اذا كان المسلم اللي معاه قال الله وقال رسول الله سابه وجي خد من عندي الموضوع ده، يبقى حاجة ليها قيمة، ويصدق نفسه ويفتكر انه معاه حاجة بعد ما كان هواء، بعد ان كان هواء. عرضوا هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل للمسلمين وهم في ضعفهم، قل يا أيها الكافرون، قل لهم يا محمد، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وش ذا بنقول هي كده، إذا كان عجبكم أعلم في خلك ركبوه. وقال أبو صالح عن ابن عباس أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو استلمت بعض هذه الآلهة، لو مرة بس، عارف استلام الحجر يعني تلمسه، يقول لو استلمت هذه الآلهة لصدقناك، فهم الكلام، المس بس الآلهة مرة هنصدقك ونتبعك، عايزين ولو مرة يستلم النبي صلى الله عليه وسلم آلهته، تعال بس تتبعنا في حاجة. فأنزل جبريل عليه السلام، أو فنزل جبريل عليه السلام بهذه الصورة، فيأسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه، مش نافع، مش جاي معاه، مش محوق في العرض، ثابت جدا بتثبيت الله له. فاهمين معنى الكلام ده؟ مش واخدين بالكم يا أخوان، دي بنسميها احنا مفاوضات سياسية، جاءوا يفاوضونه سياسيا في اجتماع مغلق بين الرئيسين، ها، رئيس المؤمنين ورئيس الكافرين، هو ده معناه مفاوضة، يعرضون عليه بعض الحلول التي توطد العلاقة بين البلدين، ده اللسان الجديد بتاعنا، هو ده، ما هو اللي معروض ده، هو ده، هي كلمات، شوف المعنى اللي وراء الكلمات، هو ده المعنى المطلوب، هي دي مفاوضات لتوطيد العلاقة. توطيد علاقة ايه؟ هو احنا بيننا وبينكم توطيد علاقات؟ احنا بيننا وبينكم حروب، ده انتوا كفرة، توطيد علاقات ايه؟ احنا هنغير الدين؟ قاتلوا الكفرة، احنا بنوطد العلاقات؟ علاقات ايه اللي بتتوطد؟ مفهوم تاني خالص غير الاسلام. بعثت بالسيف بين يدي الساعة، نقول له لا سيف يا رسول الله، احنا بنوطد علاقات. جهل، ده جهل، جهل بالدين وجهل بالكافرين. هم مش كده، هم فاهمين انه بيعد ليك العد، هم فاهمين انك عدو له وانت مش فاهم. لما بيعرض هذه المفاوضات السياسية ده بيفوضك على دينك. لو بتكلمني في عرض من اعراض الدنيا نتكلم مع بعض، نعمل لك مصنع تعمل لنا مصنع، نجيب آلات تجيب آلات، نتكلم في الدنيا. لكن بتكلم في الدين، بتكلم فيما يساس به المسلمون يمشوا ازاي ويظبطوا امورهم ازاي. ليه هو انا ماليش دين ولا ايه؟ هو انا ماليش رب ارجع له؟ هو انا ماليش رسول بتبعه؟ هو انت ايه؟ ده انت بالنسبه لي العدو الذي لا يصح ايماني الا اذا اتخذتك عدوا. لو لم اتخذك عدوا يبقى ايماني ده غلط. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. ده لو ابويا ايماني ما يصحش غير لما تكون عدو لي، ادام انت كافر. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، هو ابوه وهو ابوه اللي مخلفه، بس كافر لازم يتبرأ منه. ولا يصح ايمان ابراهيم عليه السلام ولا يكون خليل الرحمن ولا حاجه من كل اللي سمعته ده عنك رسول الا بهذا، الا بهذا. صحة ايماني متوقفة على عداوة الكافرين. وعشان كده دايما نقرأها قبل قل والله احد، قبل ما تقول ده انا مسلم والله واحد وانا مخلص ليه اكفر بدول. قبل ان تقول الله قل لا اله الا الله، لازم تكفر بكل الآلهة قبل ان تقول الهي هو الله. شرط يسموها التخلية قبل التنقية، تتخلى عن الكفر وتتبرى من الكفر قبل ما تثبت التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لازم تكفر بكل ما سوى الله ثم تثبت العبودية والإلهية لإله واحد هو الله. هو ده الدين، هو ده الدين. ما أرسل الله الرسل إلا بهذا، كل رسول دي عشان الموضوع ده، عشان كده بنقرأها في الصبح وبالليل وقبل النوم، عشان معنى ده لو غاب عنك يبقى انت غاب عنك الإسلام. ولما قرأها الرجل قال برئ من الكفر، برئ من الشرك، خلاص كده أموره مظبوط. غاب المعنى ده، غاب الدين. لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاوضة وهذه المساومة وإن احنا نجعلها توافقية بيننا وما بينهم، لما رفض الموضوع ده عادوا وآذوا، فجاءت الآية قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد للكافرين، معلنا مصرحا إعلان التميز والمفارقة بين الإسلام وما سواه. قل فنحن نقولها واضحة، قل مش سيبك منهم وتردش عليهم، لا لا لا لا لا، لازم يسمعوها وتخرم ودانهم. أنا بعبدش ولا بمشي على الطريقة بتاعتكم ولا ليها دعوة بدينكم ولا بأساليبكم، أيا كان الأسلوب. أنا مش بفكر في الأسلوب، أنا مش بدي نفسي فرصة أن أنا هفكر هو أسلوبه الجديد ده مقبول ولا غير مقبول. أنا مش قابل أصلا منك لأنك كافر. قل صريحة واضحا لكم دينكم ولي دين، لا حلول وسط، لا مداهنة في الدين. قل يا أيها الكافرون، الألف واللام عندك في الكتاب للجنس، جنس الكفار عموما، تشمل كل الكافرين، كل كافر على وجه الأرض يدخل في هذه الآية، كل كافر. قل يا أيها الكافرون، والكفر كله ملة واحد. اي حاجة غير الاسلام يبقى اسمها ايه؟ كفر. اي حاجة فعندنا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيش حاجة ثالثة، ما فيش حاجة ثالثة. في اللي يقول لك المنافقون ما هو تبع الكافرين. أهل الإسلام يؤمنون أن الناس أحد هذين القسمين مؤمن وكافر، وأن الكفر كلهم إلا واحدة، سواء يعبدون عزيرا ويجعلون إله مع الله، يعبدون المسيح ويجعلون وسائل الثلاثة، يعبدون صنم، إيه اللي بيعبدوه ما بتفرقش. أي عبادة غير الله يبقى اسمها إيه؟ كفر. كلمتين ما يتوهش عنهم العيل الصغير بوضح كده، الله خالق كل شيء وفي ناس بتعبده وبتتوجه إليه وهو اللي بيأمرهم وهو اللي بينهاهم وزي ما بيقول لهم بيعملوا، اللي احنا بنسميها شريعة الله، دين الله. وفي أديان تانية، في معبودات تانية، ناس بتعبد رؤساء، ناس بتعبد الشعب، ناس بتعبد أصنام، ناس بتعبد شمس، بتعبد قمر، بتعبد عجل، أيا كان المعبود اسمهم كفرة، بيعبدوا غير الله. مصدر التلقي عندهم أحد غير الله. قل يا أيها الكافرون كلكم ملة واحدة، وأنا بقولها لكم كلكم كلمة واحدة، فالمقولة موجهة للكفار جميعا. قال والألف واللام في قوله تعالى يا أيها الكافرون الجن، لما كانت الآية خطابا لمن سبق في علم الله أنه يموت على كفره، كان المراد بهذا العموم خصوص من كان كذلك، لأن من الكفار عند نزول هذه الآية من أسلم وعبد الله سبحانه. وسبب نزول هذه السورة ما سمعته. قل يا أيها الكافرون لا أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما تعبدون. طيب قل يا أيها الكافرون هيقول إيه بقى؟ اسمع ركز، والسورة عجيبة وفيها فوائد رائعة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ها، لا أعبد ما تعبدون، أنا مش هفعل اللي بتطلبوه مني من عبادة ما تعبدون، ولا أنتم عابدون يعني ولا أنتم فاعلون ذلك، لا هتعبدوا اللي أنا بعبده ولا أنا هعبد اللي أنتم عبدتوا. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. طب خلاص وصلت، لا أنت هتعبد ولا أنا هعبد، خلصت. ولكن الله قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يا ترى ده تكرار؟ طيب لو كان تكرارا إيه المشكلة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قل لهم لا هعبد اللي بتعبدوه ولا أنتم تعبدوا البعض، لا هعبد اللي بتعبدوه ولا أنا هعبد اللي بتعبدوه، إيه معناها؟ انسى الموضوع ده، انسى، أنا قلتها لك مرتين أهو، فهمتها ولا عيدها لك تاني؟ ده التكرار تأكيد للمعنى ده، إن ما فيهوش رجعة، ما تحاولوش تاني، ما ترجعوش تساوموني تاني. وصلت يا شباب؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، وبيكررها وبنفس الكلمات. طيب هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قال لك لا ما فيش تكرار، ده الأولى تفيد شيئا والثانية تفيد شيئا آخر. قل يا أيها الكافرون أنتوا عارضين علي عرض، أنا رافض العرض، العرض اللي عرضتوه عليا اليوم مرفوض، أنا لن أعبد هذه التي تعبدونها وأنتم لن تعبدوا ما أعبد. وعلى فكرة لو عرضتوه تاني في المستقبل لن هعبد اللي بتعبدوه ولا أنتم هتعبدوا لبعض. ده مش قرار مؤقت، ده قرار دائم. فقالوا فالأولى للحاضر والثانية للمستقبل. وصلت؟ فمش ده سياسة مؤقتة ليا والأصحابي والإخواني، مش سياسة مؤقتة للمسلمين، ده قانون ثابت ما بيتغيرش، ده دلوقتي وفي المستقبل لأن تقوم الساعة. ما ينفعش للمسلمين إن هم يقبلوا شيء من هذا من الكافرين. قالوا فهذا أي في المستقبل، أي ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلب منكم من عبادة إلهي، ولا العكس، ولا العكس. يبقى لا حالا ولا مستقبلا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله أي لا أعبد الساعة ما تعبدون، ولا أنتم عابدون الساعة الآن يعني ما أعبد، ثم قال ولا أنا عابد أي في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. قال هذا القرطبي ونقله على الأخفش والمبرد أئمة اللغة. يبقى إما تكرار للتأكيد، وإما ليس بتكرار إن هو بيان، لأن هذا هو الحال والمستقبل الاثنين مش هنعبد أبدا ولا نحيد عن ديننا قيد أمور. وهذا هو مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه هو بقى المفهوم ده؟ توحيد الطريق إلى الله وسد طرق أهل البدع لتبقى نقية بيضاء لا يصيبها التحريف وتبقى محفوظة إلى أن تقوم الساعة. هو ده الدين، ويفضل أبيض نقي كده. فآذوا النبي وعذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوا أصحابه، بس هم رافعين دي بيضة واضحة كده. إما إيه معنى الجهاد؟ إما إيه معنى الثبات على دين الله؟ إما إيه معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إما كان بيؤذوا ويضطهدوا ويطردوا من بلادهم ويعذبوا ليه؟ ما عشان كده، عشان الثبت على دينها فبيعذبوا. ما قالوش نخفف المشكلة دية ونخفف حدة الموقف ونسيب شوية من الدين واحدة واحدة، ما قالوش الكلام ده، بل نزلت لهم الصورة واضحة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال لك لها معنى تالي. قال ابن كثير رحمه الله وذلك ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الاسمية آكد، فكأنه نفى الفعل ونفى كونه قابلا لذلك. ركز معي، الجملة الأولى فعلية لا أعبد ما تعبدون، خلاص؟ والجملة الثانية اللي تقابلها ولا أنا عابد ما عبدتم، أنا عابد ما عبدتم، جملة اسمية أنا مبتدأ دخلت عليها لا، مش كده؟ فنفى بالجملة الفعلية ثم جاء النفي بالجملة الاسمية، لأن النفي بالجملة الاسمية آكد ويدل على الاستمرار. فهمتوها؟ طيب. وقالوا ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي، ده مش هيحصل ومش هيقع وشرعا ودينا ما ينفعش. فبيقول لك الأولى نفى الوقوع لن يقع كبشر وكلام بشري ومفاوضات مع بعض مش هيحصل، وشرعا ودينا ما بينفعش، فبيقفل عليهم الباب. طب ما ممكن يقول شرعا ودينا ما ينفعش، ايه المشكلة ما تسيبك منه؟ هم لا، هم فاهمين كويس جدا ان شرعا ودينا دي يعني حتة من جسمه، فلا مقبولة وقوعا ولا مقبولة شرعا. وهذا قول حسن كما قال ابن كثير رحمه الله. طيب. وقيل المقصود تأكيد المعنى وترسيخه في قلوب أهل الإيمان وقطع أصناع الكافرين من أن يتنازل أهل الإيمان عن شيء من دينهم ولا لفترة قصيرة. ده كلام ابن كثير وكلام القرطبي في كتب التفسير، ولا لفترة قصيرة. أصله مش ديني، أصله مش رسالتي، أصله مش رأيي فهتكلم معاك، كلام الله. إزاي هسيب منه؟ بإذن مين؟ من يعصمني من الله؟ ومن ينصرني من الله؟ ومن يحميني من عذاب الله ويقين عذاب الله؟ هو حنفيه، هو الدين ديني، هي رسالة رسالتي، هي الأمور أموري. لو أنت فهمتها أنها أمورك وانه موضوعك وانها بلدك وعايزين نشوف حاجة هتمشي غلط. لا بلدك ولا انت ملك لنفسك، ده انت وبلدك وارضك ودينك كلك ملك لله. اما يملك السمع والابصار سبحانه، ده مش ملكك اصلا عشان تحكم فيه، انت تحكم في غير ملكك. فمش ليا ان انا احكم فيه باي قانون ولا باي مفهوم من عندي، ماليش ان انا اتكلم معاكم في الموضوع ده. هو صاحب الامر ومالك الملك وانا عبده. معنى ده لما بيصل الى سويداء قلب المؤمن بتلاقيه يعني سبحان الله حصن حصين، ثبات على الدين غير طبيعي. قال ابن عباس قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما نفعش المساومة على الايه، على اصل الدين، فسلكوا مسلك ثاني. قالوا نحن نعطيك من المال ما تكون به اغنى رجل بمكة، ونزوجك من شئت، ونطأ عقبك، يعني نمشي وراك، نطأ عقبك يعني احنا زي ما بتقول، وتكف عن شتم آلهتنا. هو ده الموضوع اللي عايزينه، تتشوه الإله بتاعتنا كده. فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة هي لنا ولك صلاح. وعرض العرض الذي رأيته رأيتموه وسمعتموه، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل. المعنى كده واضح؟ تعالوا نقف على لطائف في نفس الألفاظ، لطيفة وفائدة مهمة. التكرار في لفظ أو في اللفظ دون المعنى من قبل أن التقابل يوجب أن يكون ولا أنتم عابدون ما عبدت، فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال لك كان يقتضي أن يكون اللفظ عبدت بدل أعبد، ولا أنتم عابدون ما عبدت زي ما في الآية اللي قبلها. قال لك لا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال إشعارا بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل. ولا أنتم عابدون ما عبدت، عبدت دفع ليه؟ لا لا لا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا اللي عبدت ولا اللي هعبده لأنه واحد. فوصلهم رسالة أن الإله واحد، ماضي حاضر مستقبل، هو الله. لفظ أعبد دون كلمة عبد، قال إشعارا بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل، وأكثر ما يأتي ذلك في أخبار الله عز وجل. لطيفة أخرى وفائدة أخرى، قال وقال ما أعبد ولم يقل من أعبد. فهمني إزاي؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون من أعبد. نقول ما أعبد ولا من أعبد؟ من؟ قال لهم ما أعبد، ما قالش من. ليه؟ ليقابل ما قالوا لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهمت إزاي؟ قال لك عشان تبقى تطرد، هم جايين تعبدون، هي دي مردودة. ولا اللفظ اللي هو كان ينبغي أن يكون برضك مش هقوله، ده أنا برد ما قلتك وعرضك زي ما قلته بالضبط، هرده هو بالضبط كله. فهم إزاي؟ عشان ما يحتملش ولا في اللفظ أن مردود ما عدا أن في احتمال مقفولة. أنت بتقول ده هي، أنا بقول لك ده هي مردودة، مع أن ده هي مردودة المفروض تبقى بلفظ تاني. لا أنا مش هغير اللفظ عشان تفهم أن هي مردودة. مردودة حاسين بيها؟ ده كلام يفهمه العرب اللي بيحسوا بمعنى اللغة. ولا أنتم عابدون من أعبد، لا لا، بس هم عرضوها أعبد ما، أو رد عليهم ولا أنتم عابدون ما، هي نفسها عشان اللي جواه وتفكيره وإحساسه ما يحسش إن لسه فيه خرم ممكن يدخل منه ويساوم على الموضوع ده تاني. جاب دي كده تمام ها، وملفوفة، طب خد اللفة وارميها له في وشه، لا لا هي بلفتها فده في وشه، بس لفتها دي مفروض تبقى لفه تانية، مفروض يدخل من مش ما، لا لا لا، هي زي ما هي، ياخد مش قابلين انت عرض. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. وصلت لهم كده ولسه ما وصلتش؟ قفلها لهم. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. نعم، ها، لكم دينكم ولي دين. دي جملة أولا اسمية، أصلها دينكم لكم وديني لي، كل واحد حاجته عنده، ابعد لا تقرب ولا تيجي تساوم معايا ولا نتفق ولا أي حاجة خالص. قال المصنف رحمه الله لكم دينكم جملة مستأنفة لتقرير قوله لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم. قبل ما أدخل في لكم دينكم ولي دين، في ناس قالت لا ده كان بيقول لهم الأولى للمستقبل والثانية هي للإيه؟ للحال. أيا كان الأولى أو الثانية، اللي هي المستقبل اللي هي الحال واللي هي المآل ما تفرقش معانا، مش فارقة معانا. المهم أنه وصل لهم المعنى أنه مرفوض حالا ومآلا، حاليا ومستقبلا. لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إحنا مسلمين وأنتم كفرة، خليك في عملك كفر أنت عليه ولا لا، لكن لا تقول تعالى ولا نتقارب ولا غيره. والمعنى أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم، لا يتجاوزه إلى الحصول لي كما تطمعون، ودين الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول لكم. وقيل المعنى الدين، يعني طب ده المفهوم الأول، يعني الدين اللي هو الدين الطريقة المتبعة في العبادة. وقيل الدين يعني الجزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء ويوم الحساب. لكم دينكم ولي دين، لكم جزاؤكم ولي جزائي. وبعض العلماء قالوا وهذه الآية منسوخة بآية السيف، قال لك ده في وقت الاستضعاف. الكلام ده كلام ده وهم في مكة زمان، وهم في مكة زمان بيثبتوا على دينهم وما بيقبلوش أي عرض، ما بيقبلوش حاجة خالص، وهم مستضعفين، وهم مستضعفين. لكن الآن في المدينة بعد أن مكن لهم وصار لهم دولة وكيان، ما فيش حاجة اسمها لكم دينكم ولي دين، إما أن تدخل في هذا الدين وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صابر. ده كان زمان. يا نهار أبيض، شفتوا الآية اتقلبت إزاي؟ صار المسلم اليوم وهو صاحب القوة بيتنازل عن الدين، بيتنازل عن الدين. لا، ده الثبات على الدين وانت ضعيف أصلا، وتتعذب وتؤذى وتجرف أرجل الخيول وتوضع السيوف المحمية على جلدك لا يطفئها إلا ودك جلدك، هو ده وانت مستضعف. الثبات على الدين وخلاص ومستسلم وأمرك لله. لكن في موضع القوة مش لكم دينكم ولي دين، لا، كلام ده مش صح، كلام ده مش صح، ده دينكم باطل وغير مقبول، وده كفر بالله، وأنا أدعوكم إلى توحيد الله وحده لا شريك له. لا يا عم، عايزين نفضل على الكفر، ما بنقهرش حد، تفضل على الكفر وتعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، وافضل على كفرك اللي انت عليه، وتظل في وسط المسلمين يدعونك إلى الله ويبين لك الحق عشان ينجوك من النار. واضحة. فإحنا ملناش إلا الثبات أو الجهاد والقتال. ولهذا قالوا، راجع كتب التفسير، وهذه الآية منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف، ما عادش فيه العرض ده كمان، عرض الحالي ليس إلا القتال والجهاد في سبيل الله. وبعضهم قال لا، ليست بمنسوخة، إنها أخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، وتبقى الآية لكم دينكم ولي دين بالضوابط الجديدة. الأول لكم دينكم ولي دين وإحنا مستضعفين وبنضرب وكذا، الآن لكم دينكم ولي دين وتبقى على ما أنت عليه وتدفع كذا وتفعل كذا وكذا لنبقيك على دينك هذا الباطل. لكم دينكم ولي دين كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فهذا التميز والمفارقة بين الإسلام وما سواه بلا مداهنة، بلا مداهنة، قلها يا محمد لهم واضحة صريحة. الأمر الآخر إنه قال لهم قل يا أيها الإيه الكافرون، هي لها لفظ تاني. تخيلوا إن إحنا ما عدناش بنقولها القول والقول الآخر الآخر، فجعلناه قولا وجعلناهم كيانا وجعلناهم ده الآخر، والآخر يطلع صح يبقى اللي صح، أنت واحد وهو واحد هو الآخر. لا يا إخوان، مش قل يا أيها الآخرون، قل يا الكافرون. الكلام ده أخواننا في مكة، أنا بأكرر تاني الكلام ده واضح، ولهذا تأتي الكلمة فعلا تهز الإنسان. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما ينفعش الدين يتخذ بعض ويترمي بعض، وبهذا التنازل عن بعض الدين هي سياسة الكافرين. كافرين بيعملوا كده، هي دي سياستهم، يعني طريقتهم، هي دي طريقتهم، تعالى ونساء ونشيل ونحط. ليس المقصود من هذه السياسة التوفيق والإصلاح كما يدعى، ولكنها خطوة لترك الدين بالكلية. طيب إن لم تفلح هذه الخطوة وما قدرش يبعدك عن دينك واحدة واحدة، ظهرت عداوتهم ونواياهم الخبيثة، نولعها نار، ده مش راضي يقبل حاجة من دينه، بلطجة خلاص بقى، هو مش بقى مشينا معاه السياسة عشان يسيب من الدين دوت، مش راضي، جبناه واحدة واحدة مش راضي. المشكلة تكون انت المغفل وفاكر انها ممكن تيجي واحدة واحدة، دي المشكلة، يبقى انت وافقته في تفكيره، يبقى انت نزلت، انت كده خدت الطعم. عن شداد بن الهاد ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه. اسمع القصة دي جميلة جدا في بيان ان الصحابة كانوا فاهمين الموضوع ده كويس قوي. ثم قال اهاجر معك، بعد ما امن من النبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي، فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه، يعني أوصاهم به خيرا يعلم الدين. فلما كانت غزوة غنم، في غزوة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم وقسم له. فلما كانت غزوة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم قسم، أي الغنائم، وقسم له، قال له هاجي معاك واخرج جهاد سبيل الله، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطى أصحابه ما قسم له، خذوا دي حصة فلان، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ ده مفهومه هو، ركز، انا ما كنتش داخل في الاسلام عشان تديني بتديهولي ده. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا، واشار الى حلقه بسهم، قال فاموت فادخل الجنه. انا كنت مبايعك مش عشان تقسم لي قسم ان انا خدت غنائم، انا مبايعك عشان يجي لي سهم في ده، ايه ها، فاموت فادخل الجنة. وصل مفهوم؟ انا مش جاي عشان اخد حاجة وكويس وهو، لا لا لا لا، انا جاي ولي غرض، هو ان ادخل الجنة. فقلت لي وفهمتني ان الجهاد في سبيل الله اقصر الطرق واولاها، فدخلت معاك عشان الموضوع ده، عشان يجي لي سهم هنا اهو وادخل الجنة، هو ده الموضوع باختصار. فقال ان تصدق الله يصدقك. كلام سهل، سهمها هنا واضربها هنا، وانت مش صادق، لو كنت صادق في اللي بتقوله ده هو هيكون، سيرزقك الله، يبلغك الجنة ويبلغك منازل الشهداء. إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به جابوا للنبي الرجل ده صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، في المكان اللي كان بيشاور بالسهم عليه هو جاله السهم في نفس المكان. يبقى كان صادق ولا مش صادق؟ كان صادق. لو صدقت انك عايز تقيم الليل هتقيم الليل، لو صدقت انك تكون من اهل القرآن ستكون من اهل القرآن. اصدق الله يصدق، اصدق الله يصدق. قال فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو هو ده الرجل اللي كان بيتكلم، هو ده أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا، يعني فيما ظهر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. يا إخواني في حاجة اسمها الاعتزاز بالإسلام، وإنما يكون الاعتزاز والتمسك إذا علم العبد عظم ما معه. يعني انت معك جوهرة 100%، اتفق القريب والقص والدني والجوهرجية والناس ان دي منهج زي وماسك عليها. جي واحد بيعرض عليك عرض بقول لك ايه، تاخد دي شوية ودي شوية، ها تقول له ايه؟ شكرا. طب افهم، لو طلعت اللي معايا كويسة يبقى برضك كسبتها، ولو طلعت اللي معاك انت كويسة يبقى برضك شاركنا في الخير. يا عم ربنا يسهل لك مع السلامة. صح؟ ليه؟ لانك واثق في اللي في ايدك. تعرف امتى تفكر في المبادلة او المشاركة؟ لو حاسس ان معاه حاجة مش عندك، او انت معاك حاجة ضعيفة او حاجة مدخولة او حاجة ممكن يكون فيها او تحتمل، لكن لو تكون واثق في اللي معاك بتمسك قوي. طب ايه اللي يخليني واثق في اللي معايا؟ انك تتعلم تعرف ايه اللي معاك. جهلنا باللي معانا يا اخواني هو السبب. احنا مش حاسين احنا معانا ايه. لابن اعظم نعمة من الله عز وجل علينا بها الاسلام كلام، لكن انت جواك في عروض تانية، جواك ممكن تتنازل على اعظم منا اعطاها الله لك. مش جلونا اعظم منا اعطاها الله لك بتسيبها ليه؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ سيبه ليه؟ طيب سيبها بس البكرة معايا، تقبل العرض تقبلوش؟ تقبلوش لبكرة بس. لا يا عم، بكرة ايه وعزيزة حكتي وعظيمة وعزيزة وما صدق ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لي وجعلني من اهلها. انا امن على نفسي، انت عايز تحدني من الإسلام إلى الكفر، عايز تخلينا أسيب قال الله قال رسول الله وتديني قال كلينتون وجونسون وبونسون وجورج؟ بتهزبل ولا بتهجص ولا بتعمل إيه بالظبط؟ الموضوع ده مرفوض تماما عقلا، مرفوض عقلا. اللي عنده عقل وبيفهم ما بيقبلوش أي حاجة تانية، ها ولا لحظة، لأنك لا تأمن في هذه اللحظة ماذا يكون. اللي بحكي عنه ده الاعتزاز بالإسلام، وإن ليك هوية وإن لينا كيان وإحنا عارفين إحنا معانا إيه وعارفين بنعمل إيه، المفاهيم ده إيه بالقوة ده إيه، ربنا سبحانه وتعالى أصلها فينا بآيات القرآن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال، لازم وقال ده إيه، إنني من المسلمين. طب ما خلاص، ما هو دعا الى الله وعمل صالحا. لا لا لا لا، لازم يعلنها كده زي ما يقول يا كافرون لا عبد تعبدون، انني من المسلمين، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام، ورضيت لكم الاسلام دينا، لكم دينكم ولي دين. هي دي العز، أيبتغون عندهم العزة؟ انت فاكر انك هتلاقي عندهم حاجة تقويك وتثبت موقفك وتخليك كذا وكذا؟ يبقى مش عارف حاجة. أيبتغون عندهم العزة؟ سؤال استنكاري من الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول عمر: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة وطلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. بنا عرفتك طريق العزة ومسكتك الراية وخليتك أعلى حاجة وكتاب فيه ذكركم وفيه شرفكم ورسول منكم وكتاب بلغتكم، أنا عمال أصل لك أنك تبقى حاجة محترمة ولك كيانك برسولك بلغتك بكذا برسالة من عند الله وكلام الله باللغة اللي انت بتتكلم بيها، وانت تسيب الكلام ده؟ متخيل اخواني خلين المسلمين لما يعملوا كده بايه؟ ده المفروض ينزل سخط وغضب من الله ملوش حل. تخيل واحد انت اكرمته واديته اعز حاجة وشرفته وخليته حاجة كبيرة جدا، فجأة لقيته رايح لعدوه، عدو لي وعدو له، مش هي بتقول كده؟ عدو لله وعدو ليك، ورايح انت تحط ايدك في ايده وبتوفق معاه وبتظبط امورك وبتاخد حاجه من اللي عنده وسايب اللي ربنا اعزك بيه. لازم يكون مقت وسخط وغضب. ده انت في كل صلاه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا رب، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب مشيني في الطريق وخليني في الطريق اللي انت بترضى عنه، ما تمشينيش في طريق يهود ولا طريق نصارى. يا رب اهديني للصراط اللي انت بترضى عنه، ما تمشينيش في طريق يهود ولا نصارى. يا رب مشيني في الصراط اللي انت بتحبه، ما تمشينيش في طريق يهود ولا نصارى. يا رب اكتر من 17 مرة في الفرائض بس بتدعي ربنا بالموضوع ده. منين بقى تيجي بعد كده تشوف صراط هؤلاء وطريق هؤلاء وتمشي فيه؟ اذا انت ما كنتش صادق او مش فاهم، مش فاهم انت بتقرا الفاتحه ليه ولا فاهم ايه معناها ولا فاهم حاجه وماشي بهواك. عشان بقول لكم ده اصل الدين، انت بتتكلم في ايه؟ بتتكرر الصوره دي لاجل هذا الامر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى مخالفه اليهود والنصارى في كل شيء، في كل شيء، حتى الامور اللي فيها تعبد ما يتشابهش معاهم. بيصوموا عاشوره، صوموا انتوا تسوع وعاشور، ما توافقوش الناس دي ابدا. طب ليه؟ ده كويس، ده صيام عاشوره دي حاجه كويسه، ما نبقاش زيهم برضه، يجب انا الصوره متميزه، ما بنصومش عاشوره زيهم، بنصوم التاسع والعاشر، صوم التاسع والعاشر. وهذا هو معنى الغربه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتبقى فاكر ممكن ما نخليهاش غريبه، نخليها قريبه ونظبط الامور، ما ينفعش، لازم تكون غريبة، لازم تكون انت متميز كده، ان ده مسلم بكيانه الكامل وده كافر مخالف. مؤمن آل فرعون فاكرينه اللي في سورة غافر؟ كان منشف دماغه ليه؟ كان يوفق معاهم القصة، كان يوفق معاهم. يا اخواني التميز ده هو اللي بتكلم عنه، والكيان ده اعداء الاسلام بيحاولوا يشوشوا المعنى ده علينا، واحنا بنندرج او بنستدرك، ده مصري، ده سوري، ده ليبي، ده جزائري، ده كذا، ده كذا، ده كذا. المعاني دي بتفرق ليه؟ هو الانتساب للأرض اللي أنا منها دي تفرق؟ بتفرق. ولهذا يا أخواني في مجموعة أصنام بتعبد اليوم والناس مش واخدة بالها. صنم اسم الدولة، اسم العنصر، اسم القومية، فهمني؟ ده صنم بيعبد من دون الله، مش هو ده اللي بنلتف حوله، مش التفينا حوالين احنا مصريين ودولة سوريين، لا، مش ده الكيان اللي بنلتف عليه. هو حرام؟ لا، مش الانتساب ده اللي حرام، لكن المفهوم اللي بيعمل عندك التفرقة ده هو اللي حرام، هو اللي دمر الأمة. ولهذا لما بنيجي نقول ينبغي أن نلتزم بزي المسلمين وبلغة المسلمين وبطريقة الإسلام، ليه؟ عشان تيجي من سوريا، تيجي من ليبيا، تيجي من كذا، أليس أعفيت اللحية؟ أليس عندك مفهوم ما أسفل من الكعبين في النار؟ أليس ماسك السواك اللي أنا بمسكه؟ أليس الله ده احنا حاجة واحدة في كل حاجة، في كل صغيرة وكبيرة. ده بيدي مفهوم الترابط. أنا عايزك كده وانت في الصف وأخ طلع سواك وعمل السواك وانت معاك السواك تعمل، تشعر بلوني احنا الاثنين اللي بسواك حاجة واحدة. ايه هو السواك بيعمل الموضوع ده؟ صحيح. لما ادخل كده بص الاقي احمد لابس شال، في حاجة حصلت بيني وبين احمد. ايه هو الشال بيربط الناس كده؟ ايوه يا اخوان، ايوه ايوه، النفس البشرية كده بترتبط بهذه الامور. طريقة قصة الشعر زي بعض، طريقة اللبس زي بعض، طريقة الكلام زي بعض، طريقة التفكير والاعتقاد زي بعض، بنحب بعض. لما بتختلف تحس ان في بينك وبينه حاجه. لاحظ الكلام ده في اقرب اخوانك اليك من اللي بيحفظوا القران بيقولوا الكلام، مختلف معاك في حاجه تحس ان الحاجه ده ايه عملت بينك وبينه بون شاسع. ولهذا كان الهوى سبب للفرقه، ليه؟ لان تبقى كل دماغ لوحدها. لكن اتباع السنه سبب الاجتماع، كلنا لقينا مجتمعين على نفس الحاجه، نفس الحاجه وبنعملها وبنقولها، نفس بنحب بعض تلقائي تلقائي من غير ما تفكر. هذا معنى التماسك والتوادد والترابط اللي بيحصل بهذا اللون من التشابه، حتى التشابه الظاهر، حتى التشابه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا الا يتشبه بهم عشان ما نحسش ان في نوع محبه وود معاهم، حتى في الصيام، حتى في الصيام، حتى في سائر العبادات. ده الكفار بيسجدوا في الوقت ده للشمس، ما تصلوش بعد طلوع الشمس ولا بعد غروبها. يا سيدي بس انا ما اقصدش ده، انا بسجد لله معلش، بس السجود في الوقت ده في تشبه بالكفار، ما تسجدش، ما فيش صلاه في الوقت ده. مفهوم ده يا اخواني؟ على فكره كل دول العالم بتحافظ على هويتها دي، حتى الكفر يبقى حريص جدا جدا جدا على امنهم القومي. يعني فرنسا ترى ان الامركه خطر يداهم الامن القومي، اننا فرنسا، ما تجيش امريكا بافكارها ها وتداهم الامن القومي عندي. عايز تحافظ على ايه؟ على كيانها. المانيا نفس الكلام، لا لا اكتب بالانجليزي ليه؟ اكتب بالفرنساوي ليه؟ تتعمل النشره بتاعت الجهاز اللي انا عامله بالالماني عشان لا يخترق كياننا. يخترق بايه؟ لا انجليز ولا فرنس ولا امريكا ولا المانيا، هي المانيا وهم كافر تعذير حافظوا على كيانهم، ورفضوا الاتفاق او التوقيع على الجزء الثقافي من اتفاقية الجات. اتفاقية الجات فيها جزء ثقافي، قالوا له دولت مرفوض، قبلوا الجزء الاقتصادي، الجزء الثقافي لا. فرنسا لها ثقافتها، ثقافتها الكافرة، دماغ البشر بقوانينهم، ورفضوا الجزء الثقافي من اتفاقية الجات. ليه؟ يحافظ على كيانه. حذرت فرنسا من دخول عدد كبير جدا من الكتب الإسلامية، ممنوع، لأن الكتب وسيلة لإذابة الهوية. إحنا لا، بنرى كتبهم وقصصهم ويقرر قصة شكسبير وقصص شكسبير علينا، ويبقى الأستاذ اللي في الجامعة ما بيخدش الدكتوراه غير لما ياخد الثقافة بتاعت شكسبير. ده كله أخواني دليل أن عقولنا فيها شيء، أو قلوبنا فيها شيء، أو ديننا فيه شيء. لأن الطبيعي أنك بتحافظ على هويتك وكيانك، بتعمل كده ليه؟ بعض ضواحي هذه المدن والدول الدش ما بيستقبلش استقبالات معينة، فهمني زي مش مفتوحة عندهم، في بعضها فيها حظر على كثير منها، كتير كتير. يعني أنا ناقل مقال أمامي الآن في إزاي تمسك إعجاب كلينتون بالهوية الأمريكية واغتراب أن وجد في نفس الجرعة أن يقول أن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وأننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا. ده التزام مقدس عنده هذا الكافر بأفكاره الكافرة اللي بعيد عن نبأ السماء وخبر السماء. يا أخواني لن يحصل لهذه الأمة نصر إلا أن تعود إلى هويتها، تستشعر أنها أمة لها كيان، لها رب ولها رسول ولها كتاب، ومعهم وهم بقى طالعين وجايين عشان يدخلوا الناس في الكتاب ده. لما يجي حد يدعوهم بقى يترك شيء من الكتاب، اترك ده انا جاي عشان اجيبك فيه، مش عشان اسيب انا الكتاب واجيلك. العكس، عكس اللي انت بتقوله تماما. لو انت فاهم قضيتك، لو انت فاهم الامر اللي انت عليه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نكسوهم في كده، نكفر زيهم يبقى احنا بقينا زي بعض. ما تقوليش بقى قوة السماء ولا ربنا ينزل مدد من عنده، ما احنا بقينا زي بعض. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. العودة إلى هذه الصبغة يحتاج أولا أن نعرف ديننا، نبدأ نقرأ تاريخ الإسلام ومآثره، نبدأ نرجع للغة العربية اللي بتشكل هويتنا، اللي بها القرآن وبها السنة، ها؟ الرجوع إلى ديننا الإسلامي بكل معانيه بكل صوره. مسلم وليه كيان، هو رسولي كده وأنا زيه، هدني زيه لغاية لما قابل ربنا. فهم إزاي؟ ما تستهنش بشيء من الدين ده. عادتنا وتقاليدنا الشرعية، مش عارف سميها عادات بقى وتقاليد، ها؟ واحذر من الغزو الفكري. هو هيدخل لك غزو وانت هتقبله. الغزو ده يكون بالدش، يكون بالانترنت، يكون بكتب، يكون بالصوانات، يكون بناس تنزل وسطنا، يكون ببعثات هم ياخدونا يودونا بعثة في دول الكفر، بيحصل إذابة بتدوب الشخصية الإسلامية. عشان كده محرمين السفر إلى بلاد الكفر. ليه؟ ما نروح ونستفيد، لأن بتفقد أعز شيء. هتتعلم حاجة في الأسماك، حاجة في النباتات، حاجة في الطب، لكن هتفقد أعز شيء اللي هو الدين. عرفتوا ليه بيرضوا؟ ليه هم حابين إن احنا نتقدم وفتحين باب البعثات دي عشان يرقوا الدول دي؟ تبقى مغفل لو فهمت كده. لكن هم شايفين الحاجة الغالية اللي عندك وعايزين ينسوها لك، عشان يحصل اللي احنا شايفينه دلوقتي. ما تعرفش المسلم الكافر بزيهم، بكلامهم، بطريقة تفكيرهم، باعتقاداتهم، كل حاجة بقت زيهم، يقدر يغزوك الآن بسهولة. خلي بالك ان الكلام ده بيظهر في اي شيء. تعال شوف افراحنا، شوف ما يتمنا، مش اسلامي. والصورة اللي احنا عايشين بيها مش صورة الاسلام خالص. هو المسلم يتزوج ويمن الله عليه بزوجة، يرقص ويغني ويجيب دي جي والنسوان ترقص مع الرجالة ويجتمعوا ويختلطوا، هو ده الإسلام؟ دبنا خلاص، دبنا، ما عادش لنا تميز. يعني لما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم اخرج يا رسول الله من قبرك وتعالى اتفرج، دول المسلمين، دول دول المسلمين، هو ده اللي أمرتهم بيه؟ ها؟ هي دي صورة المسلمين؟ طب الميتم؟ لا لا، مش زي اللي انت بتعمله، احنا لينا ميتم خاص، لينا طريقة خاصة، احنا مبتدعين يا رسول الله. لما يرى زينا وطريقة كلامنا يقول هو ده اللي قلتكم عضوا عليها بالنواجذ، هو ده، بقول لكم امسكوا بايديكم واسنانكم، انتوا بتعملوا كده؟ لما يشوف بناتنا في الشوارع كده، لما ناخد النبي صلى الله عليه وسلم وننزله الجامعة نقول له اتفرج يا رسول الله، المسلمين دول ادعوا طلبة العلم يا رسول الله، دول بقى دكاترة ومهندسين، وانفرج النبي كده عليهم كده، والبنت قاعدة جنب الواد وده بيضحك وده بيضحك والشيلل، وها ها ها، هو ده الإسلام؟ هنضحك على نفسنا ولا فيه بالضبط؟ نضحك على نفسنا؟ يعني ما نلقى الله ونقف كده في عرصات يوم القيامة وهي دي الأعمال المعروضة، نقول هو ده الإسلام؟ فضلا عن طرقنا بقى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهنعرض على الرسول هيقول هو ده؟ أبهذا أمرتكم؟ أعلى هذا تركتكم؟ هو ده اللي أنا قلت عليه؟ هو ده اللي أنا أمرت به؟ إن كل ما يطلعوا لك موضة بتلبس، موضة في شعر، موضة في هدوم، موضة في تجميل، موضة شغال بتجري وراه، كل ما يعرضوا عليك استفتاءات على أمر من أمورهم تجري فيها، شوف ده دين ولا مش دين؟ ده اللي يرضي الله ولا مش ده اللي يرضي الله؟ ده اللي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش هو؟ لازم تفكر في المواضيع دي بدقة، لأن هو ده الأمر، هو ده النظام اللي أنا طلبته منك. هتدعي هتقول له يا ترى كنت تقصد الرسول الله نقرب بس معاهم عشان الدين؟ طب وأنا قلت لك اعمل كده؟ أنت قريت في القرآن كده؟ ده عرضوا علينا يا ابني الكلام ده واحنا مستذلين، ربنا قال لنا قل لهم لكم دينكم ولي دين، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم. انت ما قريتش قل يا الكافرون؟ انت ما كنتش بتصلي الفجر؟ ما قريتهاش في صلاه الفجر؟ ما قريتهاش في المغرب؟ ما قريتهاش قبل ما تنام؟ ما قريتهاش في الطواف؟ ما قريتهاش في الوتر؟ ما سمعتهاش؟ اخوانا ملناش عذر. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ما تكررتش على قلبك مرتين ثلاثه؟ ما حفظتهاش وانت عيل صغير ولقيت نفسك بتتلخبط عشان دي عماله تتعاد؟ فلما كبرت فهمت ان احنا مكررينها مش عشان نلخبطك، مكررينها عشان نلفت نظرك. ما انتبهتش للكلام ده كله؟ خدوها قاعده، الانحراف في اول الطريق ينتهي الى الانحراف الكامل. الاعوجاج في اول الطريق، ها هتقدر تقول اخد دي كده، ها اعوجيت، تلاقي نفسك ماشي في سكه غير السكه. شوف الكلام ده خضان السكه الحديد، شوف الكلام ده في اي طريق انت ماشي فيه. لو الطريق اتفرع كده ولقيت حاجه مايله شمال، مشيت في اللي مايله شمال ده، ها بعد كده تلاقي نفسك في بلد غير البلد، يقول لك لا لا لا ده انت بعدت خالص خالص. ليه؟ ده كانت مجرد مفرق طريق كده ما بينه ومفيش 10 درجات 20 درجه. لا، الانحراف في اول الطريق يؤدي الى الانحراف الكامل في نهايه الطريق. اللي بيسيب دينه في الاول الحته الصغيره اللي بتبقى دي بعد شويه هتكبر، لازم بتسيب كتير قوي. عارفين ليه؟ لان اصبح عندك قابليه للترك، فاللي ساب الصغيره بيسيب اللي اكبر واللي اكبر واللي اكبر. عشان كده بيبقوا نفسهم تغير اي شيء عشان يتأكدوا ان اصبح عندك قابلية للتغيير، قابلية انك تسيب شيء من الدين. فهمتوني يا اخواني؟ حتى لو شيء يسير، حتى لو سنة، خلاص قدر يدربك على انك بتسيب الدين. سبت دي بقى بكرة هتسيب الاكبر منها، مش اشكال. اصبر عليك سنة واثنين وعشرة وخمسين سنة، بس بعد خمسين سنة نفرد كده نلاقي المسلمين مش مسلمين، لانهم خدوا على انهم يسيبوا، خدوا عن هم يتركوا الدين. سهل ان انت تسيب حاجه من الدين. عرفتوا ليه النوافل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا النوافل، نوافل الصلاه، نوافل الصيام، نوافل العبادات، نوافل نوافل. ليه؟ ليه بيقول لنا نوافل دي ليه؟ عشان تعرف ان كلها كده يحبك الله ناسك عليها. لا تزال امتي بخير، ما عجلوا الفطر واخروا السحور. ليه؟ هي دي خيرية انهم ياكلوا بسرعة ويقللوا مدة الصيام؟ قال لك يخالفون اليهود والنصارى فانهم يؤخرون ويعجلون، عكس المسلمين يعجلون ويؤخرون. فهذا دليل عزة ودليل ثبات. الموضوع ده مش بالسهل هتعمله، اللي بيسحب البساط من تحت رجلك حاجات كتير قوي، الواقع والناس والعادات والتقاليد والاعلام، حاجات كتير جدا. لكن ده مش عذر ليك امام الله، لانك مسلم وببساطه شديده جدا وباسلوب بسيط خالص وصل لك المعنى ده في سوره الكافرون. فنسال الله عز وجل البراءه من الكفر والكافرين. الاثار اللي تترتب على مسايره الواقع وترك الدين لا يعلم مداها الا الله، اثار دنيويه واثار دينيه واثار خلقيه، وهذا ما تعيشه الامه اليوم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو كنت عملت اللي ربنا بيقوله كنت هتثبتوا قوي، وكان هيبقى أفضل ليكم بكتير من اللي انتوا وصلتوا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو كانوا مسكوا على قال الله وقال رسول الله كان هيبقى أحسن لهم كتير قوي، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لكن سلكت طريق آخر ستتفرق كل مفرق وتشتت كل تشتت ولن تجدوا إلى الثبات سبيلا. لك مرجعية ولك مصدر غير المصدر اللي أنا أمرتك به. فما ظنك إذن؟ هل هذا لزهادة في الدين؟ هل هذا لطعن في الدين؟ هل هذا لعدم ثقتنا وإيماننا بالله؟ هل هذا لطعننا في سنة رسول الله؟ راجع نفسك شوف ما سبته ليه؟ مال سبت لي؟ مال تركت لي امر الله وامر الرسول وامر الجيل اللي ثبت عليه ونصر الله به الدنيا كلها؟ وساد به العالم كله سبته للمرء. انت شفت ان هم لما مسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ ربنا نصرهم في فترة قصيرة، سيبوا ليه؟ انها العجلة الغير منضبطة بشرع الله عز وجل. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.